فيقول النبي فأسجد، النبي الذي يحدث يقول فأسجد تحت العرش وأقول أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع، فيعد لي عددا. هذا العدد وين؟ في النار، موجودين في النار. فيعد لي عددا فيقول يا محمد اذهب وأخرجهم من النار، فأذهب فأخرجهم من النار، فأجد أن من أمتي من تبقى في النار، فأعود فأقول يا رب من أمتي من تبقى في النار، فيعد لي ربي عددا آخر فيقول لي اذهب يا محمد وأخرجهم من النار. فأرى أن من أمتي من بقي في النار، فأعود رابعة وخامسة وسادسة إلى الله، حتى يقول النبي فاستحييت من ربي. طلبت مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة وستة، يقول النبي فاستحييت من ربي. هل اكتفى النبي؟ قال فاستحييت من ربي فعدت إلى الله. قلت من أمتي يا رب، من أمتي من هم في النار؟ فيقول اذهب وأخرج كل من في قلبه لا إله إلا الله، اخرج من النار كل من في قلبه لا إله إلا الله. حينها يعود النبي، لا يكتفي، يعود ويسجد ويقول أمتي أمتي، فيقول الله اذهب وأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم. فيعود ثالثا ويسجد فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يقول النبي حتى أخرجهم إلى الجنة. حينها يرضى رسول الله. كم قصرنا بحقك يا أبا القاسم، كم قصرنا بحقك يا رسول الله، كم قصرنا بسنتك يا رسول الله، كم قصرنا يا رسول الله بسيرتك،